نحن كنا قد وقفنا عند ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له أن يهتدى اهتدى، ومن شاء أن يضل أي أن يضله الله لم يهتد أبدا، أي مشيئة الخلق تبع لمشيئة الرب. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: وإن كان يا محمد كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: هذه كلها نصوص في ترتيب مشيئة الخلق على مشيئة الحق. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا يا إخوانا الإدعاء كلها ينبغي نحن نجتهد في الدعاء: اللهم اهدنا للحق ومسكنا بالحق، لأن الهدى من عند الله، الهدى من عند الله، والله تبارك وتعالى ما جعل أمر الهداية بيد أحد من خلقه، وإنما الناس في أمر الهداية أسباب، والله تعالى يوقع أسبابه كيف شاء إذا شاء لمن شاء. فينبغي للعبد ألا يغتر بحال هو عليه، فإن الاغترار بداية الخذلان، فإن الاغترار بداية الخذلان، وإن الخوف بداية الخير والفلاح والرضوان، الخوف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال بعض السلف: الخوف سوط يسوق الله عباده به إلى الخير. فالإنسان إذا خاف اجتهد، وإذا أمن قصر وغفل، والتقصير والغفلة بداية الخذلان، والاجتهاد والتعب وبذل الجهد مع ترك الأمن والاضطرار هو الخير كله. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آية خطيرة جدا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمن علم الله تعالى هدايته هداه، ومن علم الله شقاوته أرداه وأخزاه، فنعوذ بالله تعالى أن نكون من السافلين. قال محمد ابن الحسين اعتبروا يا مسلمين، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ ثم أتى بهذا الأثر، وهو أثر الإمام مالك عليه رحمة الله، رقم 354: ما أضل من كذب بالقدر، ليس هناك أحد أشد ضلالا من الذي يكذب القدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن منذ أن خلق الله تعالى الخلق ميزهم وقسمهم وصيرهم إلى فرقتين، منهم كافر ومنهم مؤمن. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل الفوز والرضوان، وأن يجعلنا من أهل الفلاح والربح. أيضا الأثر الذي بعد ذلك 195 إلى 356 عندكم، عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. أهل القدر إما الذين ينفون علم الله، وإما الذين يطعنون في عموم خلق الله تعالى للأشياء. يقول لك ربنا ما خلقش كل حاجة، لأنهم يخلطون بين الخلق والإرادة، يخلطون بين الخلق والإرادة، ويخلطون بين الإرادة والمحبة، فيرون أن كل شيء خلق الله أراده، وكل شيء أراده الله أحبه، وهذا خطأ. فالله تبارك وتعالى شاء كل شيء، ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنه وأمره وإرادته ومشيئته. ولكن طاعة المؤمن يحبها الله، وهي من جملة ما أراد الله، وشرك الشرك أمر يكرهه الله، مع أنه من جملة ما أراده الله. فتفسير الإرادة بالمحبة هذا خطأ وحيدة عن مذهب أهل السنة والجماعة. فالإرادة غير المحبة، وتفسير الإرادة بالمحبة هذا صرف لظاهر اللفظ عن معناه إلى معنى آخر مضمون لم يقصد به أو لم يقصد من النص، فانتبهوا في ذلك يا أولي الألباب. الذين ينفون علم الله، أو الذين ينفون عموم خلق الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، أو ينفون عموم كتابة الله عز وجل لكل الأشياء، إذا ينفوا العلم أو عموم المشيئة أو عموم الكتابة أو عموم الخلق، من نفي أي شيء من ذلك فهو إيه؟ فهو قدري، لأن لا ينفي أي حاجة سيحتج بالقدر على الله عز وجل، وهذا ظلم وافتراء. والأصل أن الله تعالى هو الذي يسأل الناس، لا ينبغي لأحد أن يسأل الله لما صنعت ولما لم تصنع، هذا كله لا يجوز. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا أمنت بأن الله تعالى جعل القدر إليه، وجعل القدر سرا من أسراره، فهو سر مكتوم غير معلوم، وهو مشاهد غيبي من حيث أصله، مشاهد من حيث حدوثه، يعني المرض قبل ما بيحصل كان من جملة الغيب، ما انتش عارف لأنه غيب، لكن أول بيحصل شفته. فالقدر غيبي مشاهد، غيبي باعتبار أصله، ومشاهد باعتبار إيه؟ حدوثه. وينبغي أن تدفع القدر بالقدر، وهذا من جملة الإيمان بالقدر والرضا بالقدر. أما الاستسلام للقدر فليس من منهج أهل السنة والجماعة. عن أبي حازم رقم 357 قال: قال الله تعالى: فألهم فجورها وتقواها. قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور. سبحان الله، نسأل تعالى أن يلهمنا التقوى. وعندنا الأثر 359 وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يدعو بها أو يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا إلهي، انظر إلى هذه الجملة مع وجازتها إلا أنها خطيرة جدا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل تعالى أن يقيم قلوبنا على دينه، وأن يأخذ بقلوبنا إلى طريقه، وأن يبصرنا هدى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم تذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلافا ما قالته القدرية، يعني القدرية يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب، فانظر إلى احتجاج الأنبياء بالقدر ليس على منهج القدرية ولكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب لقومه، قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. انظر، وما توفيقي إلا بالله. في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف، إذا من اللي بيصرف؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. وقال يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال محمد: وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. انظر لهذا الحوار بين أهل الاستكبار والضعفاء، وكلاهما في النار، الاثنين دخل نار مع بعض. فانظر بقى إلى حوارهم في نار جهنم عندما يعني تلفحوا لفيحها وتذوقوا ذواقها وشربوا من طعامها وحمومها. بيقولوا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ الجماعة المستكبرين قالوا لهم إيه؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناه. والهداية هنا ليست هداية البيان ولكنها هداية التوفيق، هداية التوفيق. يعني لو كان ربنا وفقنا الإسلام كل نحن هديناكم لما اهتدينا إليه. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. خلاص نصبر نزعق نعمل خلاص الموضوع ايه انتهى. قال محمد ابن حسين وبذلك يكون الختام ان شاء الله: فقد اقر اهل النار ان الهداية من الله. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يبقى عرفوا ده من عند مين؟ من عند مين؟ من عند الله. فأقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. قال محمد بن حسين: اعتبروا رحمكم الله قول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية. يبقى إذن ينبغي للمسلم أن يتأمل حاله في مسائل القدر، وما يقولش إذا كان ربنا خلق الشر وعارف إن احنا هنعمل إيه، طب ليه ربنا سيبنا كده، ما كان عمل فينا كده، هذا كله لا يجوز سؤاله. طب الإنسان مسير ولا مخير، هذا أيضا لا يجوز سؤاله. ليه؟ لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. فلابد أن نثق أن الله تعالى خالق الخلق، يعلمهم قبل أن يخلقهم، وكتب مقاديرهم قبل أن يوجدهم، وهو سبحانه وتعالى ليس بظالم لهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه أمور لابد أن تعلم، وإن شاء الله هناك بقية. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحبه ومرضيه.